إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة النحل يقال لها سورة النعم بسبب ما عدد الله تبارك وتعالى فيها وذكر من أصناف النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على خلقه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أي جاء ودنا وقرب. أمر الله، تقول العرب أتاك الأمر وهو متوقع بعد، أي لم يأتي بعد. أتى أمر الله، أتى وعده، فلا تستعجلوه وقوعا. وأمر الله، قال الكلبي وغيره، المراد منه القيامة. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الاستعجال طلب الشيء قبل حينه. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه، وإن كادت لتسبقني، يريد الساعة. قال قوم: المراد بالأمر هنا عقوبة المكذبين والعذاب بالسيف. وذلك أن النضر بن الحارث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فاستعجل العذاب فنزلت هذه الآية. وقتل النضر يوم بدر صبرا. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، معناه تعاظم بالأوصاف الحميدة عما يصفه به المشركون سبحانه تنزيها له وتقديسا، وتعالى عما يشركون تعاظم بالأوصاف الحميدة عما يصفه به المشركون. ينزل الملائكة، قرأ العامة بضم الياء وكسر الزاي، والملائكة نصب. وقرأ يعقوب بالتاء وفتحها وفتح الزاي، والملائكة رفع. تنزل الملائكة، ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي. وسمى الله تعالى الوحي روحا لأنه يحيي به القلوب ويحيي به الحق. قال عطاء: بالروح أي بالنبوة. وقال قتادة: بالرحمة. قال أبو عبيدة: بالروح يعني مع الروح، وهو جبرائيل. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي على الأنبياء والمرسلين، أن أنذروا، أن أعلموا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقيل معناه: مروهم، أي أمروهم بقول لا إله إلا الله، منذرين مخوفين بالقرآن إن لم يقولوها. وقوله فاتقون أي فخافون. خلق السماوات والأرض بالحق، أوجدهما على هذه الصفة للدلالة على قدرته ووحدانيته. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، أي ارتفع تبارك وتعالى وتعاظم عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم، فإذا هو جديل بالباطل كالمخاصم لله تعالى في قدرته، مبين ظاهر الخصومة واضحها. والآية عامة وفيها بيان القدرة وكشف قبيح ما فعلوه من جحود نعم الله تبارك وتعالى مع ظهورها عليهم. والأنعام خلقها، يعني الإبل والبقر والغنم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء، يعني من أوبارها وأشعارها وأصوافها ملابس ولحفا تستدفئون بها. ومنافع بالنسل والدر والركوب والحمل وغيرها، ومنها تأكلون يعني من لحومها. ولكم فيها أي ولكم في الأنعام جمال أي زينة، حين تريحون حين تردونها بالعشي من مراعيها إلى مباركها التي تأوي إليها، وحين تسرحون حين تخرجونها بالغداة من مراحها إلى مسارحها. وقدم الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح بعد أن تأوي إلى مباركها، ومالكها يكون أعجب بها إذا راحت لا إذا سرحت. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم وتحمل أحمالكم إلى بلد آخر سوى بلدكم لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس أي بالمشقة والجهد، والشق النصف أيضا أي لم تكونوا بالغيه أي لم تكونوا بالواصلين إليه إلا بنقصان قوة النفس وذهاب نصفها، فحملتكم وحملت أثقالكم إلى البلد التي تريدون. وقرأ أبو جعفر بشق بفتح الشين فقال بشق الأنفس، وهما لغتان مثل رطل ورتل. إن ربكم لرؤوف رحيم، رؤوف رحيم بخلقه حيث جعل لكم هذه المنافع. والخيل يعني وخلق الخيل، وهي اسم جنس لا واحد له من لفظه، كالإبل والنساء والسماء. والبغال والحمير لتركبوها وزينة يعني وجعلها زينة لكم مع المنافع التي فيها مما مر ذكره. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون من وسائل الانتقال ووسائل التوصيل وأسباب الزينة. وقيل يعني ما أعد الله في الجنة لأهلها وفي النار لأهلها مما لم تره عين ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر. وعلى الله قصد السبيل يعني بيان طريق الهدى من الضلالة. وعلى الله قصد السبيل وعلى الله بيان طريق الهدى من الضلالة. وقيل بيان الحق بالآيات والبراهين، القصد الصراط المستقيم. ومنها جائر يعني ومن السبيل جائر عن الاستقامة معوج، فالقصد من السبيل دين الإسلام، والجائر منها دين اليهودية والنصرانية وسائر ملل الكفر. قال جابر بن عبد الله قصد السبيل بيان الشرائع والفرائض. وقال عبد الله بن المبارك وسهل بن عبد الله قصد السبيل السنة. ومنها جائر الأهواء والبدع، ودليله قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعلى الله قصد السبيل ولو شاء لهداكم أجمعين، نظيره قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب تشربونه، ومنه شجر أي ومن ذلك الماء شراب أشجاركم وحياة نباتكم. فيه يعني في الشجر تسيمون ترعون مواشيكم. ينبت لكم به أي ينبت الله لكم به يعني بالماء الذي أنزل. وقرأ أبو بكر عن عاصم ننبت بالنون ينبت لكم، فقرأ ينبت لكم به ننبت لكم به بالنون الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآية عظيمة دالة على كمال قدرته، لقوم يتفكرون في مخلوقات الله ولا يهملون النظر في مصنوعاته. وسخر لكم وذلل لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات أي مذللات بأمره أي بإذنه. قرأ حفص عن عاصم والنجوم مسخرات بالرفع على الابتداء. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ثم ابتدأ فقال والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ أي وما خلق لكم أي لأجلكم أي وسخر ما خلق لأجلكم في الأرض من الدواب والأشجار والثمار وغيرها مختلفا نصب على الحال مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون أي يعتبرون ويتفكرون فيحدث لهم التفكر ذكرا. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا يعني السمك وتستخرجوا منه حلية تلبسونها يعني اللؤلؤ والمرجان وترى الفلك مواخر فيه أي جواري فيه. قال قتادة مقبلة ومدبرة وهو أنك ترى سفينتين إحداهما تقبل والأخرى تدبر تجريان بريح واحدة. وقال الحسن مواخر أي مملوءة. وقال الفراء والأخفش مواخر شواق تشق الماء بجؤجؤها والجؤجؤ مقدم السفينة الذي يشق الماء. قال مجاهد تمخر السفن الرياح وأصل المخر الرفع والشق. إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الريح أي لينظر أين مجراها وأين حبوبها حتى لا يرد عليه البول. قال أبو عبيدة صوائق والمخر صوت هبوب الريح عند شدتها. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله يعني التجارة ولعلكم تشكرون. إذا رأيتم صنع الله فيما سخر لكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أي لئلا تميد بكم أي تتحرك وتميل. والميد هو الاضطراب والتكفؤ ومنه قيل للدوار الذي يعتري راكب البحر ميد. قال وهب لما خلق الله الأرض جعلت تمور أي تتحرك وتميل ولا تثبت. فقالت الملائكة إن هذه غير مقرة أحدا على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال فلم تدر الملائكة مما خلقت الجبال. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا أي وجعل في الأرض أنهارا وطرقا مختلفة لعلكم تهتدون إلى ما تريدون فلا تضلون. وعلامات يعني معالم الطرق. قال بعضهم هاهنا تم الكلام ثم ابتدأ وبالنجم هم يهتدون. قال محمد بن كعب والكلبي أراد بالعلامات الجبال والجبال تكون علامات بالنهار والنجوم علامات بالليل. وقال مجاهد أراد بالكل النجوم منها ما يكون علامات ومنها ما يهتدون به وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمن النجوم ما هو كالعلامة في السماء ومنها ما يهتدون به. أفمن يخلق يعني الله تعالى كمن لا يخلق يعني الأصنام أفلا تذكرون. فبعد أن عدد الله تبارك وتعالى ما عدد وذكر ما ذكر من أصناف النعم التي خلقها الله تبارك وتعالى لخلقه تعجب من يسمع الحديث الذي مر من ذكر تلك النعم العظيمة التي تدل على القدرة الباهرة والوحدانية أن يكون هنالك شرك مع الله تبارك وتعالى لمن هو مخلوق لا يخلق. قال ربنا تبارك وتعالى: أفمن يخلق، يعني الله تبارك وتعالى، أفمن يخلق وهو الله جل وعلا، فمن لا يخلق يعني الأصنام، أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور لتقصيركم في شكر نعمه رحيم، رحيم بكم حيث وسع عليكم النعم ولم يقطعها عنكم بالتقصير والمعاصي. والله يعلم ما تسرون، يعلم ما تضمرونه من الأمور، وما تعلنون وما تظهرونه منها. والذين يدعون من دون الله، يعني الأصنام، وقرأ عاصم ويعقوب يدعون بالياء، وهي الآلهة التي يدعوها الكفار من دون الله تبارك وتعالى. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى من نعمه العظيمة ما ذكر، وبين ما خلق من أصول النعم المذكورة، استنطقهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولا بد لكل عاقل أن يقول: إن الخالق الخلاق العظيم ليس كمن لا يخلق، بل هو مخلوق. ثم لما نطقوا بذلك وقد استنطقهم به فنطقت به ألسنتهم، قال جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات، أي الأصنام، غير أحياء وما يشعرون، يعني الأصنام، أيان، أي متى يبعثون. والقرآن يدل على أن الأصنام تبعث وتجعل فيها الحياة فتتبرأ من عابديها. وقيل: ما يدري الكفار عبدة الأصنام متى يبعثون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة جاحدة مستكبرة وهم مستكبرون متعظمون عن قبول الحق. لا جرم، أي حقا، أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم في صحيحه. الكبر دفع الحق بعد ما تبين، وغمط الناس احتقارهم والنظر إليهم بمؤخر العين. فقال الله تبارك وتعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم، يعني لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم مشركو مكة، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، أحاديث الأولين وأباطيلها، ليحملوا، أي ليجعلوا، أوزارهم ذنوب أنفسهم كاملة. وإنما ذكر الكمال لأن البلايا التي تلحقهم في الدنيا وما يفعلون فيها من الحسنات لا تكفر عنهم شيئا، فذكر كاملة ليحملوا أوزارهم كاملة، لأن البلايا ولأن الحسنات يكفر الله تبارك وتعالى بها السيئات، ولكن هؤلاء يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي بغير حدة، فيصدونهم عن الإيمان ويحرفونهم عن الصراط المستقيم. ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يحملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يحملون. قد مكر الذين من قبلهم، نمرود بن كنعان بنى الصرح ببابل ليصعد إلى السماء. قال ابن عباس ووهب: كان طول الصرح في السماء 5000 ذراع. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين، فهبت ريح وألقت رأس الصرح في البحر وخر عليهم الباقي وهم تحته. فذلك قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، قصد تخريب بنيانهم من أصولها، فخر عليهم السقف يعني أعلى البيوت من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي أتاهم العذاب من مأمنهم ومن حيث لا يحتسبون. ثم يوم القيامة يخزيهم، يهينهم بالعذاب، ويفضحهم على رؤوس الأشهاد، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، تخالفون المؤمنين فيهم، ما لهم لا يحضرونكم ليدافعوا عنكم وليدفعوا عنكم العذاب. وكسر نافع النون من تشاقون على الإضافة، والآخرون بفتحها تشاقون فيهم، وأما نافع تشاقون فيهم على الإضافة. قال: الذين أوتوا العلم وهم المؤمنون، إن الخزي، إن الهوان والذل اليوم والسوء، أي العذاب على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة بقبض أرواحهم، يقبض أرواحهم ملك الموت وأعوانه. قرأ حمزة: يتوفاهم بالياء، وكذا ما بعد. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالكفر، ونصب على الحال ظالمي أنفسهم أي في حال كفرهم. فألقوا السلم أي استسلموا وانقادوا، وقالوا: ما كنا نعمل من سوء أي من شرك. فقال لهم الملائكة: بلى، إن الله عليم بما كنتم تعملون. قال عكرمة: عنا بذلك من قتل من الكفار ببدر. فدخلوا أي قيل لهم: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فلبئس مثوى المتكبرين، عن الإيمان واليقين. وقيل للذين اتقوا، وذلك أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا جاء من يسأل عنه سأل الذين قعدوا على الطرق عنه، فيقولون: ساحر، كاهن، شاعر، كذاب، مجنون، ولو لم تلقه خير. فيقول السائل: إنا شر وفد إن رجعت إلى قومي دون أن أدخل مكة. فألقاه، فيدخل مكة فيرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيخبرونه بصدقه وأنه نبي مبعوث. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، أي أنزل خيرا. ثم ابتدأ فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، كرامة من الله. قال ابن عباس: هي تضعيف الأجر إلى العشر. وقال الضحاك: هي النصر والفتح. وقال مجاهد: هي الرزق الحسن. وقول ابن عباس رضي الله عنهما هي تضعيف الأجر إلى العشر، أي أن الحسنة بعشر أمثالها، فتضاعف الحسنات بفضل رب الأرض والسماوات، ولدار الآخرة أي مثوبتها ونعيمها، أي ولدار الحال الآخرة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين دار الآخرة. قال الحسن هي الدنيا، لأن أهل التقوى يتزودون فيها للآخرة. وقال أكثر المفسرين هي الجنة، ثم فسرها جل وعلا: ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون في الجنات صفوا وعفوا يحصل لهم بمجرد اشتهائهم إياه لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين مؤمنين طاهرين من الشرك مبرئين من كل شائبة منه ومن كل بدعة. قال مجاهد: زاكية أفعالهم وقلوبهم. وقيل معناه: إن وفاتهم تقع طيبة سهلة، تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون، يعني تقول الملائكة لهم سلام عليكم، فتسلم عليهم الملائكة. وقيل معناه: يبلغونهم سلام الله جل وعلا، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك، يعني يوم القيامة. وقيل يأتي أمر ربك، يأتي العذاب، كذلك فعل الذين من قبلهم، أي كفروا كما كفر الذين من قبلهم، تشابهت قلوبهم. وما ظلمهم الله بتعذيبه إياهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا، فأصابهم وحاق بهم ونزل بساحتهم عقوبات كفرهم وأعمالهم الخبيثة. وحاق بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي نزل بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، أي لو شاء عدم عبادتنا لشيء غيره ما عبدنا ذلك الشيء. وهذا كله من حددهم الباطلة التي يضعونها في غير موضعها. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما كان من خرافاتهم في الجاهلية، يقولون: لولا أن الله رضيها لنا لغير ذلك وهدانا إلى غيرها، ولما لم يهدنا إلى غيرها فقد دل ذلك على رضائه عنا وعما نفعل. قال الله جل وعلا: كذلك فعل الذين من قبلهم من طوائف الكفر، أشركوا بالله وحرموا ما لم يحرمه الله، وجادلوا رسل الله بالباطل واستهزأوا به، كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس إليهم الهداية، إنما إليهم البلاغ، فعلى الرسل البلاغ المبين. وأما الهداية فإنها لله تبارك وتعالى وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي كما بعثنا فيكم فليس رسولكم بدعا من الرسل، وإنما أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى من قبلكم من الأمم رسولا، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو كل معبود من دون الله. وقد بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه جل وعلا ما أرسل من رسول إلا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبينت الآية أن دين المرسلين وأن دعوتهم هي النفي والإثبات، فالإثبات أن اعبدوا الله، وأما النفي واجتنبوا الطاغوت، وهذا بعينه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وهي نفي وإثبات، وهي ما قاله الأنبياء لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله، وهذا نفي غيره وهذا إثبات. فبين الله تبارك وتعالى أن جميع المرسلين إنما أرسلوا بتوحيد رب العالمين وبالحض والحث والأمر على عبادة الله تبارك وتعالى وحده، وبعبادة الله تبارك وتعالى وحده مع البراءة من الشرك. فمنهم أي من تلك الأمم من هدى الله، أي هداه الله تعالى إلى دينه وأنعم عليه بالإيمان برسوله الذي أرسله. ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي وجبت بالقضاء السابق حتى مات على كفره. فسيروا في الأرض سير معتبرين، وأعملوا الأفكار والأنظار فيما بث الله في الكون من آياته العظيمة التي تدل على كمال قدرته وعلى تفرده ووحدانيته. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي كيف كان مآل أمرهم، وهو خراب منازلهم بالعذاب والهلاك. وآثارهم كانت بادية لقريش وللعرب يعرفونها ويعرفون منازل المعذبين. فأمرهم الله تبارك وتعالى بالسير في الأرض سير المعتبرين لينظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم يا محمد فإن الله لا يهدي من يضل. قرأ أهل الكوفة يهدي بفتح الياء وكسر الدال، أي لا يهدي الله من أضله، وقيل معناه لا يهتدي من أضله الله، فإن الله لا يهدي من يضل. قرأ الآخرون بضم الياء وفتح الدال يهدى من يضل، يعني من أضله الله فلا هادي له، كما قال جل وعلا من يضلل الله فلا هادي له. وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من مانعين من العذاب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت من عباده، وهم أي الذين أقسموا منكر البعث. قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم بلى يبعثهم وعدا عليه حقا لا خلف فيه ولا مثنوية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون، أي ليظهر لهم الحق فيما فيه يختلفون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين في جدالهم وفي إنكارهم البعث. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول تعالى إذا أردنا أن نبعث الموتى فلا تعب علينا في إحيائهم ولا في شيء مما يحدث، إنما نقول للشيء إذا أردناه كن فيكون. فسبحانه هو على كل شيء قدير. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا من بعد ما عذبوا وأوذوا في الله جل وعلا، قال قتادة: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم حتى لحق منهم طائفة بالحبشة، ثم بوأ الله لهم المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وهو أنه أنزلهم المدينة، وقيل معناه لنحسنن إليهم في الدنيا، وقيل الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية. لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة لجزاء أعمالهم في الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله لو كانوا يعلمون ينصرف إلى المشركين، يعني لو كان المشركون يعلمون، لأن المؤمنين كانوا يعلمون الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم في الآخرة، وأنه أعظم من كل ما آتاهم في الدنيا. الذين صبروا في الله تعالى على ما نالهم وعلى ربهم يتوكلون لا على غيره. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نزلت في مشركي مكة حين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فهلا بعث إلينا ملكا رسولا؟ فاسألوا أهل الذكر، يعني مؤمني أهل الكتاب، إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. واختلفوا في الجالب للباء في قوله بالبينات، قيل هي راجعة إلى قوله وما أرسلنا، وإلا بمعنى غير، فالمعنى وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر غير رجال يوحى إليهم ولم نبعث ملائكة. وقيل تأويله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم أرسلناهم بالبينات والزبر. فهذا كله لبيان معنى الجالب للباء في قوله تعالى بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أراد بالذكر الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا للوحي، وبيان الكتاب يطلب من السنة، ولعلهم يتفكرون ليتأملوا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا حتى يتبين لهم الحق، وحتى يعلموا أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء فيختار ما يشاء ويختار من يشاء ويفضل ما يشاء ويفضل من يشاء، وأن الله تبارك وتعالى قد اصطفى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واختاره رسولا وبعثه بالبينات، وأنزل إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا، أي عملوا السيئات، فآمروا ليضلوا الناس عن التصديق بالنبوة. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بقارون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون كما فعل بقوم لوط، فخوفهم الله تبارك وتعالى عاقبة التكذيب، وبين لهم سنته جل وعلا في الأمم الفائتة المعذبة. وقد رحم الله تبارك وتعالى الأمة في عمومها، حتى الكافر في حال حياته إذا كذب الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى فإنه لا يؤخذ كما كانت الأمم السابقة تؤخذ عند تكذيب رسلهم، فإنهم كانوا إذا كذبوا المرسلين وفارقهم المرسلون أنزل الله بهم العذاب. وذكر الله تبارك وتعالى أصنافا مما أوقع بالأمم السابقة من العذاب فقال: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بقارون، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون كما فعل بقوم لوط، أو يأخذهم بالعذاب في تقلبهم في تصرفهم في الأسفار. قال ابن عباس: في اختلافهم، أي في تقلبهم. وقال ابن جريج: في إقبالهم وإدبارهم، فما هم بمعجزين بفائتين ولا ممتنعين. أو يأخذهم على تخوف، والتخوف النقص، أي ينقص من أطرافهم ونواحيهم شيئا بعد شيء حتى يهلك جميعهم. يقال: تخوفه الدهر وتخونه إذا نقصه وأخذ ماله وحشمه. ويقال: هذا لغة بني هذيل، أي في قوله تعالى: على تخوف، أي على تنقص. قال الضحاك: والكلبي هو من الخوف، أي أن يعذب طائفة ليتخوف الآخرون أن يصيبهم مثل ما أصاب الذين أصابهم. فإن ربكم لرؤوف رحيم، حين لم يعجل لكم بالعقوبة. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، قرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب أولم تروا، وكذلك في سورة العنكبوت، والآخرون بالياء خبرا عن الذين مكروا السيئات. إلى ما خلق الله من شيء من جسم قائم له ظل يتفيأ، قرأ أبو عمرو ويعقوب بالتاء والآخرون بالياء، أي يتفيأ، وأما أبو عمرو ويعقوب تتفيأ ظلاله، أي تميل وتدور من جانب إلى جانب، فهي في أول النهار على حال، ثم تتقلص تنقص، ثم تعود في آخر النهار إلى حال أخرى، كما هو الشأن في الظل، فإنه يكون عند الشروق إلى جهة الغرب، ثم يتقلص شيئا فشيئا حتى إذا ما تناقص متناهيا بدأ يظهر في الجهة الأخرى، ثم تعود في آخر النهار إلى حال أخرى سجدا لله، فميلانها ودورانها سجودها لله عز وجل. ويقال للظل بالعشي فيء، لأنه فاء أي رجع من المغرب إلى المشرق، فهو فيء أي فهو راجع، والفيء الرجوع، والسجود الميل. يقال: سجدت النخلة إذا مالت. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. قال قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهار، وأما الشمال فآخر النهار، تسجد الظلال لله جل وعلا. وقيل المراد من الظلال سجود الأشخاص، فإن قيل لما وحد اليمين وجمع الشمائل عن اليمين فأتى بها مفردة ثم جمع الشمائل والشمائل، فلماذا وحد اليمين وجمع الشمائل؟ قيل من شأن العرب في اجتماع العلامتين الاكتفاء بواحدة، كقوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وكما في قوله تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقيل اليمين يرجع إلى قوله: وما خلق الله، ولفظ ما واحد، والشمائل جمع يرجع إلى المعنى، وهم داخرون وهم صاغرون أدلة خاضعون. ولله يسجد له وحده، وقدم الجار والمجرور لإرادة الحصر، ولله وحده لا لغيره. يسجد ما في السماوات وما في الأرض، إنما أخبر بما ما، مع أنه يسجد العقلاء أيضا ممن هداه الله إلى التوحيد، فإنهم يسجدون لله جل وعلا، ولكن أخبر بما لغلبة ما لا يعقل على من يعقل في العدد. ولا شك أن ما لا يعقل أكثر عددا ممن يعقل، فالحكم للأغلب كتغليب المذكر على المؤنث. ولذلك قال جل وعلا ما في السماوات، ولم يقل من في السماوات، وقال وما في الأرض، ولم يقل ومن في الأرض. من دابة، أراد من كل حيوان يدب، ويقال السجود الطاعة، والأشياء كلها مطيعة لله عز وجل من حيوان وجماد. قال الله تعالى قالتا أتينا طائعين، وقيل سجود الأشياء تذللها وتسخرها لما أريدت له وسخرت له، وقيل سجود الجمادات وما لا يعقله ظهور أثر الصنع فيها، على معنى أنه يدعو الغافلين إلى السجود عند التأمل والتدبر فيها. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق. من دابة والملائكة، وخص الملائكة بالذكر مع كونهم من جملة ما في السماوات والأرض تشريفا ورفعا لشأنهم، فقد قال جل وعلا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. ولا شك أن الملائكة داخلة في عموم هذا اللفظ، ولكنه جل وعلا أعاد ذكرها وخصها بالذكر مع كونهم أي الملائكة من جملة ما في السماوات والأرض تشريفا ورفعا لشأنهم، وقيل لخروجهم من الموصوفين بالدبيب إذ لهم أجنحة يطيرون بها، لأنه لما ذكر من دابة وهم لا يدخلون في هذا الجنس خصهم الله تبارك وتعالى بالذكر. وقيل أراد ولله يسجد ما في السماوات من الملائكة وما في الأرض من دابة، وتسجد الملائكة وهم لا يستكبرون عن عبادة ربهم وعن السجود لوجهه الكريم، يخافون ربهم من فوقهم كقوله وهو القاهر فوق عباده، ويفعلون ما يؤمرون أي يفعلون ما يؤمرون به من طاعة الله عز وجل. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، إن كنتم راهبين شيئا فارهبوني لا غيري فإياي فارهبون. وقدم ما حقه التأخير وهو ضمير النصر إياي لأجل إرادة القصر والحصر، يعني لا ترهبوا شيئا سواي، إن كنتم راهبين شيئا فارهبوني ولا ترهبوا غيري، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، وله الدين أي له الطاعة والإخلاص واصبا دائما ثابتا، معناه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلاك غير الله عز وجل، فإن الطاعة تدوم له ولا تنقطع سبحانه وتعالى سبحانه. أفغير الله تتقون أي أفغير الله تخافون، استفهام على طريق الإنكار والتعجب. وما بكم من نعمة فمن الله أي وما يكن من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر القحط والمرض فإليه تجأرون، تضجون وتصيحون بالدعاء والاستغاثة إذا مسكم الضر، ولا تلجؤون لأحد سواه، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، فيضعون الإشراك موضع الشكر له ليكفروا ليجحدوا بما آتيناهم. وهذه اللام هي لام العاقبة، ليكفروا أي حاصل أمرهم وعاقبة كفرهم أنهم يكفرون بما آتيناهم، بما أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاء، ليكفروا فعاقبتهم أنهم يكفرون بما أنعمنا عليهم به من النعم وما كشفنا عنهم من الضراء والبلاء والنقم، ليجحدوا بما آتيناهم فتمتعوا أي عيشوا في الدنيا المدة التي ضربتها لكم فتمتعوا فسوف تعلمون عاقبة أمركم. وهذا ليس على سبيل الإباحة أو التخيير فتمتعوا، وإنما على سبيل الوعيد الشديد والتهديد الأكيد، فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون له حقا يعني الأصنام نصيبا مما رزقناهم من الأموال، وهو ما جعلوا للأوثان من حروثهم وأنعامهم وأموالهم، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، ثم رجع من الخبر إلى الخطاب. ويجعلون هذا خبر وكان قبل قد خاطبهم، وهذا التنويع يقال له عند البلاغيين أسلوب الالتفات، وهو يشد السامع وينبهه، فتمتعوا فسوف تعلمون يخاطبهم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا خبر، ثم عاد إلى الخطاب مرة أخرى، فالله لتسألن يوم القيامة عما كنتم تفترون في الدنيا. ويجعلون لله البنات، وهم خزاعة وكنانة، قالوا الملائكة بنات الله عز وجل سبحانه وتقدس، سبحانه ولهم ما يشتهون، أي ويجعلون لأنفسهم البنين الذين يشتهونهم، فيكون ما في محل النصب، ويجوز أن يكون على الابتداء فيكون ما في محل الرفع، وهو قوله ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا متغيرا من الغم والكراهية، وهو قضيم، وهو ممتلئ حزنا وغيظا، فهو يقضمه أي يمسكه ولا يظهره، يتوارى أي يختفي من القوم من سوء ما بشر به من الحزن والعار، ثم يتفكر أيمسكه، ذكر الكناية ردا على ما، أيمسكه على هون أي على هوان ومذلة وعار، أم يدسه في التراب أي يخفيه فيئده. فهو يحكي حالة تفكرهم، وذلك أن مضر وخزاعة وتميما كذلك كانوا يدفنون البنات أحياء خوفا من الفقر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهن، خوفا من الفقر عليهم أي على أهليهم، وخوفا من طمع غير الأكفاء فيهن أي في بناتهم. وكان الرجل من العرب إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر وتركها ترعى له الإبل والغنم في البادية، وإذا أراد أن يقتله تركها حتى صارت سداسية، قال لأمها حينئذ زينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها، وقد حفر لها بئرا في الصحراء، فإذا بلغ بالبنت البئر قال لها انظري إلى هذه البئر، فيدفعها من خلفها في البئر، ثم يهيل على رأسها التراب حتى يستوي البئر بالأرض،

فالهدى والرحمة عطف على قوله لتبين. والله أنزل من السماء ماء يعني المطر والغيب فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها بعد تشققها وانخفاضها ويبوستها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. سمع القلوب لا سمع الآذان. ثم شرع في بيان ما في الأنعام من العظة والعبرة وما جعل فيها من النعمة وما وراء ذلك من النعم التي عددها الله تبارك وتعالى وذكرها في سورة النحل التي تسمى بسورة النعم. فالحمد لله تبارك وتعالى على جزيل نعمه وعظيم إفضاله، وهو سبحانه وتعالى الذي يجود ويعطي، وهو جل وعلا على كل شيء قدير وبيده الخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.